السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي والنور الرباني، وهذا كتاب المسجد وبيت المسلم. هذا كتاب سمي بكتاب المسجد رجاء أن يجتمع أهل القرية الإسلامية بنسائهم وأطفالهم وفحولهم ورجالهم، يجتمعون على دراسته مساء كل يوم من المغرب إلى العشاء. إن كانوا عربا فهو باللسان العربي، وإن كانوا عجما المربي يترجم لهم بحسب لسانهم، والآيات والأحاديث بلسان القرآن الكريم وهو يترجمها لهم. أهل المسجد في الأحياء أحياء المدن كذلك. لماذا هذا يا شيخ؟ لسان الحال يقول: لقد شرد المسلمون شرودا كبيرا عن بيوت الله، واعتاضوا عنها مجالس لا وزن لها عند الله، إذ بعضهم في المقاهي، بعضهم في الملاهي، بعضهم في المنتزهات، بعض في مجالس البيوت، ونتيجة لذلك ما أصبحنا علماء عارفين. غلب علينا طابع الجهل، فما أصبحنا حقا أولياء الله، لأن ولاية الله تعالى كما علمتم زادكم الله علما متوقفة على أمرين: الإيمان الصحيح الذي إن عرضته على القرآن صدق عليه ووافق عليه، والتقوى له عز وجل، وهي فعل ما أمر الله به ورسوله، وترك واجتناب ما نهى الله عنه تعالى ورسوله. والتقوى متوقفة على معرفة لما يحب الله ولما يكره، وهيهات هيهات أن يتقي الله عبد وهو لا يعرف في أي شيء يتقي، ما عرف ما يحب ربه من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات والذوات، كيف يتقي فيما يحبه وهو لا يعرف؟ والذي لا يعرف ما يكره الله من الاعتقادات الباطلة والأقوال السيئة والأعمال الفاسدة والصفات الذميمة والذوات المبغوضة لله، كيف يتقيه في ذلك؟ أسألكم بالله أجيبوا، لا يمكن أبدا. وقد قال الحكماء: ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. إذا أرادك الله وليا له والله لا يعلمنك، فتصبح تعرف ما يحب وما يكره، وتقوى على فعل المحبوب وعلى ترك المكروه. إذن ولاية الله متوقفة على معرفة ما يحب وما يكره. ما هو الطريق يا شيخ للوصول إلى ذلك؟ الطريق أن نعود إلى بيوت الله، نبكي بين يديه بنسائنا وأطفالنا، وكل ليلة وطول حياتنا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كان صلى الله عليه وسلم يجلس لأصحابه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أما سأل إبراهيم ربه تعالى هذا المطلب؟ أما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم؟ فأهل القرية أو الحي في العالم الإسلامي إذا لم يجلسوا بين يدي من يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أنى لهم أن يزكوا ويطيبوا ويطهروا ويتأهلوا لولاية الله؟ لا نخادع أنفسنا. يا شيخ تريد أن تربطنا بالله وبيوته؟ ولنعم هذا الربط، هذا الربط هو الذي يؤهلنا لأن نجاور ربنا في الملكوت الأعلى. يا من يؤمنون بالله ولقائه، أما قرأتم وسمعتم حكم الله الذي صدر فينا قبل وجودنا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالذي لا يزكي نفسه كيف تزكو؟ أعطوني أروني يا عقلاء ثوبا ينظف ويطهر بدون ماء وصابون وعرق ودلك وغسل، هاتوا. هل رأيتم ثوبا متسخا بالحمأة والرماد والطين والطوب والوسخ ينظف تلقائيا فقط؟ قولوا إنه نظيف. لا بد من الماء والصابون، الماء الصالح والصابون. فهذه الروح البشرية إذا لم تزكى وتطيب وتطهر بمواد التزكية والتطهير والله ما تطهر، ولن تنتقض سنن الله أبدا. كيف نطهرها؟ بما نطهرها؟ الجواب: علمتم حتى سئمتم. ما الجواب؟ نطهرها بأدوات التطهير والتزكية التي حواها كتاب الله وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من العلم، لا بد من العلم. يا شيخ عندنا مدارس والحمد لله وجامعات وكليات، ما الحاجة إلى هذا الحبس في بيت الله؟ هذا وسؤالكم. الجواب البين الواضح، أين آثار تلك الدراسة وأين نتائجها وأين وأين أين هي؟ نسأل، أين أولياء الله؟ لما ما تخرجوا منها أولياء وأنتم تعرفون فوضانا وتهوكنا وسقوطنا وتمزيقنا وتلاشينا؟ أين آثار ذلك؟ وشيء آخر، إذا كان رجوعنا إلى الله تعالى في صدق حسب ما علمنا، إذا غابت الشمس لم يبق دكان مفتوح الباب ولا مصنع تدور آلاته ولا مزرعة يسنى فيها ويسقى الزرع والشجر. غسلنا أيدينا وفزعنا إلى ربنا، إلى بيته، نتلقى الكتاب والحكمة ونزكي أنفسنا. هل هذا يوقف حياة التقدم والرقي؟ أسألكم بالله، أيوقف؟ أيعطل تقدمنا في إنتاج الآلات وإنتاج الدواء وإنتاج أدوات الحرب؟ والله ما يعطل أبدا. هل يوقف نتاجنا في الزرع وأنواعه؟ لا. إذن ما الذي يحرمنا من هذا السلم حتى نصل إلى ربنا؟ من يجيب؟ ولهذا نبكي وفي حزن وألم، ما الذي صرف أمة الإسلام هذه الصرفة العجيبة؟ أو أنتم راضون بالحال؟ أمة الإسلام في خير عظيم، من أندونيسيا إلى موريتانيا، الطهر، الصفاء، الإخاء، العز، الكرامة، المودة، الرحمة، ما شاء الله. ما نحن في حاجة إذن إلى الجلوس في بيت الله؟ أروني. وما يتوقع لها أعظم، إن ربك لبالمرصاد. إذن هل تبكون معي وإذا اضحكوا اضحكوا؟ والليلة مع هذه الآية النورانية الكريمة من سورة المائدة، في القرآن سورة تسمى سورة المائدة، تعرفون المائدة، مائدة الطعام والشراب، تسمى المائدة. جاء فيها من أنوار الله هذه الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كفر، سجل الله كفرهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا كلام من؟ كلام الله، كلام ربنا. الحمد لله، من خير منا ونحن نسمع كلام الله ونقول ونعرف مراد الله منه ونعمل به؟ إذن والله سمنا، والله عزون، ماذا نزلنا الملكوت الأعلى. الحمد لله. إذن نحن بخير وإلا لا؟ بخير. لو ناخذ واحد من هذه الحلقة ونضع في كفة ميزان وناتي بالبشرية كلها من أمم الشرك والكفر ونضع في الكفة المقابلة، والله لرجحت كفة هذا المؤمن. عرفتم قيمتكم وإلا لا؟ لو يقتل مؤمنا 100 كافر ما يقتل أبدا بهم، ما يساوونه. لما؟ لأن المؤمن يعبد الله، يذكره ويشكره، وهذه علة خلقه ووجوده. والكافرون لا يذكرون ولا يشكرون، ما علة وجودهم إذن؟ تركوها، فالموت خير لهم من الحياة. إذن نتغنى بالآية تطيبا لقلوبنا وتزكية لأرواحنا وتعويدا لألسنتنا على ذكر الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كلمات ذهبية هذه وإلا لا؟ معناها واضح ككلامنا في السوق. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نعم، الذي يقول الله هو المسيح يبقى مؤمنا؟ كفر الله وغطاه. كيف يكون المسيح هو الله؟ كيف يعق البشر ومع هذا يريدون أن ينصرون؟ مجانين هؤلاء. كيف نقول المسيح هو الله؟ المسيح بن مريم خلقه الله ورزقه ونبأه وأرسله ونقول هو الله؟ كيف يكون هو الله؟ أرأيتم العمى وإلا لا؟ مع أنهم مناطق وفلاسفة وأطباء وحكماء وطيارون ويعتقدون هذا الهراء، هذا الوسخ الباطل. عيسى هو الله، الله قيوم السماوات والأرض، مدبر الكون وخالق كل شيء، يكون عيسى هو؟ ممكن لو كان إنسان سحره يقول هذا هو الله؟ هو عيسى يأكل ويشرب ويخرأ ويبول وإلا لا؟ أمه صديقة كان يأكلان الطعام، الذي يأكل الطعام ما يبول ما يتغوط، والذي يجلس على كرسي الحمام يبول يتغوط، يصلح أن يكون إلها؟ أعوذ بالله من هذه العقول. ومع هذا يعملون جهودا كبيرة أن ينصرون، والله ما نصروا عبدا عرف الله، وإنما نصروا أمما من ناتيها في الصحارى والأودية والجبال، ما علمناهم ما عرفناهم ما عرفوا الله، فلهذا يمكن تنصيرهم. أما أن عبدا قد عرف ربه بآياته وأنواره ينصرونه، لو يجلسونه على أريكة ملك الدنيا والله ما قدر ولا يستطيع أن يتنصر. هم الآن ينصرون من الجهالة، تلك الأمم التي تائها ما علمها أحد ولا عرفت ربها يخدعونها. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. والمسيح ماذا قال؟ قال نعم أنا هو الله. ماذا قال المسيح؟ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن الحمد لله على أننا من أهل لا إله إلا الله، لا نعترف بإله سوى الله أبدا وطول حياتنا، لا نرفع كفنا إلا إليه، ولا نصرخ ونرفع أصواتنا إلا بأسمائه، ولا نلتفت إلى كائن أبدا ندعوه معه أو نرهبه أو نخشاه مع الله. ثمرة دراستنا وعلمنا وإلى لا نام، درسنا كتاب الله وعرفنا مراد الله. والآن مع الشرح لنسمع قوله تعالى من سورة المائدة، هذه من آخر ما نزل من القرآن، مدنية وفي أحكام عظيمة سورة المائدة. لماذا سماها سورة المائدة؟ لأن الحواريين بهاليل، قالوا لعيسى يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ اللحم الوشوي والخبز والدجاج، هل يستطيع ربك؟ وهذه العبارة تدل على أنهم جهال تبهتم، وهذا شأن بني إسرائيل فيهم العجب. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. كيف تقولون هذا الكلام؟ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونكون ونعلم أنك أن قد صدقتنا. اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. إذن الآن ما علمتم؟ هؤلاء صفوة بني إسرائيل الحواريون، تبهتم؟ أبو جميل يساويهم أجمعين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الذي كفر من أصحاب المائدة عذابه فوق كل عذاب. ونزلت المائدة وإلا وأكل الجماعة وإلا أكلوا وجعلوا ذلك اليوم عيد الفصح في الربيع كل عام إلى الآن يتمسكون بعيد المائدة وهم بالله كافرون، ما أعظم جهلهم. هيا مع الآيات. قوله تعالى من سورة المائدة، عرفتم سورة المائدة ولا لا؟ أو ما عندكم حاجة فيها؟ علم جديد يعرفوه. سورة المائدة كيف؟ أين توجد هذه في القرآن؟ قال لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم يخبر تعالى، لأن هذا خبر، لقد كفر الذين قالوا كذا وكذا خبر وإلى لا، أو تعرفون أخبار الإذاعة فقط، أما هذا الدرس ما هذا خبر، ما هو أمر ولا نهي، إخبار إعلام نبأ عظيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم يخبر تعالى بأن الذين أله عيسى عليه السلام أي جعلوه إلها وقالوا إن روح الله حلت فيه فأصبح هو الله، قالوا روح الله عز وجل دخلت في عيسى فأصبح هو الله. عرفتم السخرية والهزة؟ روح الله حلت فيه فأصبح ناسوت ولاهوت مكون من عنصرين. تدون من خدعهم هذه الخدعة؟ بنو عمكم أهل اليهود، مكرة اليهود. قال هذه طائفة منهم، وإلا هم ثلاث طوائف، الملكية واليعقوبية والنسطورية، كل طائفة تكفر الأخرى. اليعقوبيون يكفرون الملكيون، والملكيون يكفرون النسطوريون، وإلا ما في. الشيعة يكفرون أهل السنة، والسنة يكفرون أهل الشيعة، ما في عجب. إذن قال هذه طائفة من طوائف ثلاث، الملكية واليعقوبية والنسطورية، كل طائفة تكفر الأخرى. ومنهم من تقول الآلهة ثلاثة، وعيسى وهم عيسى وأمه، الله وعيسى وأمه ثلاثة، الله وعيسى وأمه، هؤلاء الآلهة الثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أولا هو والثاني عيسى والثالث أم. ومنهم من يقول لا، الله الآلهة ثلاثة، الله وروح القدس وهو جبريل وعيسى، أخرجوا أمه، قالوا ما تصلح لأن تكون إلها. قال فالله ثالث ثلاثة، إذ قال تعالى من سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد فقط. ويقول لعيسى يوم القيامة يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الله يستنطق عيسى في عرصات القيامة والبشرية واقفة ليوبخهم ويقيم الحج عليهم في ساحة فصل القضاء، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما كان جواب عيسى، قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، كذبوا علي. قال المؤلف وحاشا عيسى أن يقول الباطل أو يدعو إلى الشرك وهو القائل يوم ولد إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يوم الولادة لما ولدته كما تعرفون جعلته في القماطة وخرجت به إلى بني إسرائيل. كلموه اسألوه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية ما هو معقول. فأجابهم بالحرف الواحد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. نطق بهذه الكلمات يوم ولدت أمه. هل عرف النصارى هذا؟ عرفوا ولكن العمى الهوى التقليد الجمود. إذن وقال تعالى وقال في بني إسرائيل أي عيسى وهو يدعوهم إلى التوحيد كما في هذه الآية يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم أنا وأنتم عبيد هيا نعبد ربنا اعبدوا الله ربي وربكم أي إلهي وإلهكم أي معبودي ومعبودكم. وعلل لهم الأمر بعبادته سبحانه وتعالى فقال اسمعوا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. تعليل حكيم وإلا لا؟ وعلل لهم الأمر بعبادته سبحانه وتعالى فقال إنه من يشرك بالله أي شرك أو أي شريك. ما معنى أي شرك أو أي شريك؟ سواء يشرك بالله أي شريك ملك نبي ولي كذا أي شرك دعاء ذبح نذر خوف رهبة سؤال هذا هو الشرك. لا شركا ولا شريك لم يعترف بالشريك مع الله ولا بالشرك في عبادة الله أي شرك أو شريك. قال إنه من يشرك بالله أي شرك أو شريك فقد حرم الله عليه الجنة أي جعلها محرمة عليه لا يدخلها أبدا. وإذا حرمت عليه الجنة لم يبق له مكان يأوي إليه إلا النار لذا قال ومأواه النار. وقوله وما للظالمين من أنصار أي للمشركين يوم القيامة من أنصار ينصرونهم بأن يخلصوهم من الخلود في النار لا يوجد لهم نصير. إذن نعيد تلاوة الآية لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وعلل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عرفتم الظالمين من هم؟ المشركون. درس أمس وإلا لا؟ لما شكى الصحابة إلى رسول الله ما في آية الأنعام ماذا قال لهم؟ فليس ذلك ألم تسمع قول العبد الصالح لقمان يا بني إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلهذا الشرك أعظم ظلم لا ظلم أعظم من الشرك. وعرفتم العلة لما أيخلقك ويرزقك ويكلأك ويحفظك وتغمض عينيك عنه تدعو سيدي فلان. أي ذنب أعظم من هذا؟ خالقك رازق خالق الكون كله تنساه وتعبد غيره، والله لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. معاشر المستمعين والمستمعات، إرشادات المربي: أولا اقرأ الآية قراءة مرتلة وكررها حتى يحفظها المستمعون والمستمعات. ثانيا اقرأ الشرح بتأني جملة بعد أخرى حتى يفهم فهما صحيحا. ثالثا علمنا أن النصارى كفار أو مسلمون مؤمنون موحدون، والله لكفار. علمهم أن النصارى كفار بهذه الآية، وأنهم ليسوا بمؤمنين، وأن من لم يتب منهم ويدخل في الإسلام فيوحد الله تعالى ويعبده بما شرع من العبادات فهو كافر في النار. إياك أن يخف اعتقادك تهلك، والله لك ما تسمع. ثانيا علمهم أن من ينسب إلى الله تعالى أي نقص أو عجز أو جهل أو ظلم فقد كفر وخرج من ملة الإسلام. كيف كفر النصارى؟ ما قالوا الله حل في بطن أو في ذات عيسى ولا كفر، لأن هذا الوصف يليق بالله عز وجل. الله الذي يضع الأرض في قبضته والسماوات في قبضته يدخل في روح إنسان، هذه الحلولية التي يتغنى بها الزنادقة في العالم الإسلامي. يقول الله حل في كل شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الذي يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هذا يحل في جوف عيسى أو في سيدي فلان، هذه الزندقة انتهت. ولكن عاشها العالم الإسلامي قرونا، وأهل العلم يصاولون ويحاربون هذا الباطن يسمون بالحلوليين. أخذوا هذا من اليهود الذين قالوا روح الله حلت في عيسى، ما في فرق كبير. تشاهد الشيخ، هذا الشيخ هذا هو الله، الشيخ طريقة عاصرناه وعشنا مع مريديه يقولون أنت الله يسكت، أنت الله معنى إيه؟ نعم. لا لوم ولا عتاب أيها الأحباب، لأننا ما علمنا ما ربيناهم ما أدخلناهم أنوار ربهم في كتاب وهدي رسوله، كل يغني بسلماه. هذا حالنا أكثر من 1000 سنة تقريبا. علمهم أن من ينسب إلى الله تعالى أي نقص أو عجز أو جهل أو ظلم فقد كفر وخرج من ملة الإسلام. خامسا علمهم أن الشرك كما يكون في العبادة يكون في الربوبية وفي الأسماء والصفات، وأنه الشرك الموجب للخلود في النار. تعرفون الشرك في الربوبية؟ ما تعرف؟ من هو الرب؟ الخالق الرازق المدبر. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم ما خلق السماوات يقول الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض لا يقولون الله. هؤلاء كفار العرب كانوا أذكياء فطنة، ما ينسبون الخلق والرزق والتدبير للات ولا العزى ولا منات ولا هبل، هذا ما يمكن للبشر أو المخلوقات. لكن نحن جماعة تعرفون عن ديوان الصالحين وإلا لا؟ ديوان الصالحين ما تعرفون عنه؟ الحمد لله نجاكم الله. ديوان الصالحين هذا ينعقد كالأمم المتحدة، هذا قبل ما توجد الأمم المتحدة، ينعقد مرة في بغداد، مرة في الشام، مرة في مكة، مرة في المغرب في فاس، مرة في اسطنبول، يعني مثل الأمم المتحدة مجلس الأمن أو المجلس الإسلامي ينعقد كل سنة في مكان. إذن ما مهمة هذا المجلس؟ هذا الديوان، هذا مهمته يسمي هذا أو يوظفه، ينزع هذا ويبعده، يعطي هذا أو يمنع هذا، ديوان الصالحين. وحدث أن رجال الديوان في ديوانهم يجتمعون قطعا في مسجد من مساجد بغداد وإلى الشام في الليل، إذن وهم يقولون نفعل كذا، نبدل، نغير كذا، لأنهم يديون دفة الأمة الإسلامية، ولهذا يستصرخون يا رجال البلاد. وإذا بنص مثلي يسمع الصوت، قال هؤلاء تجار وهم يعدون أموالهم ويحسبونها، إذن لأبيتنهم غدا وناخذ أموالهم ونذبحها. سمعتم؟ إذن جاء في الليل، صلى العشاء مع الناس، احتال على إمام المسجد وإلى المؤذن وأغلق عليه الباب ودخل في الحصير ملفوفة مع الجدار، دخل وسطها. وجاء ديوان الصالحين اجتمعوا، هو يظنهم تجار يعدون الأموال ويحسبونها، فقالوا يموت الولي الفلاني أو القطب الفلاني في السودان، من نعين بدله؟ آخر قال فلان، آخر قال ما هو متأهل بعد، انظروا من تؤهلونه لهذه الوظيفة. قال أحدهم هذا الذي في الحصير، اخرج. فعين قطبا في تلك الليلة. هذا الكلام عندما كنا نسمعه نبكي نبكي نبكي نبكي خشوعا، انظر دخل نصا خرج قطبا، أو ما ذقتم هذا المعنى؟ هذا دخل المسجد لصا وإلا لا؟ أراد أن يقتل ليأخذ المال، كيف خرج؟ خرج قطبا. تبعتم؟ عاشت أمتنا قرونا على هذا المعنى، جهل كامل، قطب. إذن علمهم أن الشرك كما يكون في العبادة يكون في الربوبية. ما الربوبية؟ اعتقاد أن فلانا يخلق أو يرزق أو يدبر في الحياة، هذا الاعتقاد هو شرك الربوبية. فلهذا إذا قلنا الأبدال والأقطاب يديرون ويتصرفون في الكون، يعزون ويذلون، يصرفون ويمنعون، أشركنا في ربوبية الله غير الله. هذا الشرك الذي ما أشركه العرب في جاهليتهم أبدا. والمسلمون والقرآن بين أيديهم يقرؤونه ويعتقدون أن فلان قطبا. من آخر الأقطاب؟ سيدي أحمد التجاني هو آخر قطب. تسمعون بهذا ولا لا؟ الحمد لله على هذه الحال عرفنا الطريق إلى الله، إذن فمن يعتقد أن فلانا يعطي أو يمنع، يضر أو ينفع، يعز أو يذل، يميت أو يحيي، فقد أشرك في ربوبية الله مخلوق من مخلوقاته. أسماء الله وصفاته، من سمى بأسماء الله مخلوقا فقد أشرك في أسمائه، من وصف مخلوق بصفات الله حتى نصل إلى باب دار السلام آمنين مطمئنين. والآن مع أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: يا شيخ، حججت مرتين ولكنني أرى في حجتي نقص، ونويت أن أحجه كل عام، ولكن هذه السنة علي دين كبير واستأذنت من أصحابي هذا الدين، فهل لي أن أحج؟ السائل يقول: حججت وأنا شاك في صحة حجي، ومن ثم نويت أن أحج كل عام، وها أنا عزمت على الحج ولكن علي ديون، واستسمحت من أصحاب الديون لأحج، لأنني نويت أن أحج كل عام، بما أجيبه أنا؟ لما ما صححت حجك الأول وأديته على الوجه الذي ينتج لك الطاقة النورانية، يولد لك الحسنات؟ لما؟ لأنك كنت تعيش في المقاهي. نعم، في المقاهي، في الملاهي، ما سأل سائلا ولا قال: يا شيخ كيف أحج؟ ولا قال: أنا ماشي الحج، لابد نذهب إلى فلان 3 أيام حتى أتعلم كيف أحج. هل يفعل أحدنا هذا؟ ما يفعل. حج يهشم الحج ويحطمه وما ينتج له شيء. قال: أنا ندمت، كل عام أحج. حجة واحدة تكفيك، تغمرك في النور. هذا هو شأن من لم يعرف الطريق إلى الله. يبقى الذي عليه ديون، الواجب أن يسدد ديون الناس وبعد ذلك يحج. من عليه ديون ساقط الحج عنه، ليس بمطالب به حتى يقضي ديون الناس. هل عندكم علم في هذه القضية الآن؟ من يستنبط من درسنا الجواب وله جائزة. أين إسماعيل؟ هيا. ما عرفت. أما قلنا الآن الذنوب 3 وإلا لا؟ ذنب بين العبد وربه، هذا موكل الله إن شاء غفر. هذا الذنب بين العبد وبين ربه، هذا رجل، هذا في كون حج ما صحه، هذا لا، بينه وبين الله إن شاء قبل وإن شاء ترك. انتبهتم؟ فصاحب الديون ساقط الحج عنه، قال: أبو ما تحج حتى تسدد ديونك، لأن الحج بينك وبين الله وإلى لا، والديون يا ويحك وويح أمك إن لم تسددها كيف تنجو من النار. إذن سدد ديونك أولا وحج. من هنا ذكرنا القضية التي كنا فيها وإلى لا، لأن الحج هذا بينك وبين الله، لكن والدين بينك وبين الإنسان وإلى لا، في خلاص ونجاة ما فيه إلا تسدد أو تؤخذ حسناته. فلهذا أجمع أهل العلم والفقه أن من عليه الديون الحج ساقط عنه، لكن يجب أن يحمل هما لهذا الدين وأن يعمل على سداده. يبقى لو استسمح من أهل الدين وقال: أنا أريد أن أحج من فضلكم، أجلوا دينكم علي، يجوز ولا حرج. تبهتم؟ وعندي فتية أخرى كما تعرفونني. كم دينك هذا؟ 1000 ريال أو 2000 ريال. الحج ما يكلف الآن إلا 100 ريال من المدينة، يمشي بسيارة ب50 ريال، يعني ما يعوق هذا الدين القليل يعني. أو ما فهمتم؟ على يدين. نقول كم دينك هذا؟ يقول 2000 ريال. نقول تستطيع تحج؟ لأن 2000 هذه ما تستطيع حجك ما يسددها، تحج ب100 ريال. هي لو كان الحج يكلفك 2000 3 سدد الدين وحج. كالذين يأتون من خارج المملكة الحج يكلف 7000 8000 ريال، أليس كذلك؟ أما أنت في المدينة أو في جدة وعليك الديون، حجك كم؟ 100 ريال، ما سدد لك الدين. إذن حج، أحسن من لا تحج. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: يا شيخ، نشر في إحدى المجلات مقالا نصه أن علماء الكون يتوقعون نهاية العالم بسبب نقص طبقة الأوزون أو التفاعلات الكيميائية، فهل يعتبر ناشر هذا الكلام ومصدقه مؤمنا بالله واليوم الآخر؟ يقول السائل وهو مسؤول عن سؤاله، يقول إن علماء الكون تبهتم أصدروا بيانا أو تقريرا على أن نهاية الحياة متوقعة، تبهتم لقلة الأكسجين، الكلازون، الكذابون، انتبهتم؟ والله إنهم لكاذبون، والله إنهم لكاذبون، ولعنة الله على الكاذبين. عليهم أن يأتوا إلى أهل القرآن يسألونهم، ما هي الفلسفات والشطحات الكاذبة؟ نحن عندنا أمارات الساعة وإلا لا؟ والله لا تنتهي الحياة حتى تمر تلك الآيات آية بعد أخرى. هل جاء فيها أن البشرية تموت لقلة الكلازون؟ فيها موجود هذا؟ هذا خبط وضلال. نحن عندنا التعاليم التي متى ظهرت عرفنا نهاية الحياة. من أبرزها أن تطلع الشمس غدا من المغرب، الدوران للفلك يختل يرجع للوراء، إذن بقرب نهاية الحياة. هذه آية. نزول المسيح على منارة مسجد دمشق، هذه آية من آيات. خروج يأجوج وماجوج يتدفقون على العالم، ينكسر ذاك الستار أو الحصار الجبلي، علامة. المسيح الدجال، المسيح الدجال، الدابة، خسوف في المشرق وخسوف في المغرب وخسوف عندنا في جزيرة العرب، في المدينة والله ما كان. ابحثوا عن البلاد اللي فيها السكريات واللواط والجرائم، علموا عليها بالأحمر، هنا يقع الخسوف. فهذه الآيات ما ظهرت نصدق هذا الخمن والتحذير والكلام الباطل والفارق، وهذا ينشر. نعم بالنسبة إليهم هم، نعم، ما يؤمنون بلقاء الله ولا يعرفون ساعة القيام بين يدي الله، كفر ملاحدة، لا بأس أن يقال لهم هذا لعلهم يتوبون، يعني والله ما يتوب. المهم هذا كلام باطل وفارغ لا قيمة له. لو قالوا أمراض وباء يحصل معقول، أما نهاية الحياة بهذا كلام باطل.